اللهم إني أثني عليك الخير كله وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك من سوء عظيم وشر مستطير وسحر عظيم. بسم الله أرقيك من سحر خفي مخفي صامت، من سحر قديم قوي عظيم شديد قد عاف عليه الزمن. بسم الله أرقيك من سحر حاسد وحاقد وظالم. بسم الله أرقيك من سحر هاو وعاشق. بسم الله يرقيك من سحر جن من سحر جن من سحر جن. بسم الله يرقيك من سحر جن. بسم الله. اللهم اطر يا ربنا سحر جان، اللهم اطر يا ربنا سحر جان، اللهم اطر يا ربنا سحر ملوك الجن، اطر يا ربنا سحر ملوك الجن، اطر يا ربنا سحر ملوك الجن. الظالمين الساحرين الحاسدين العاشقين في الجسد في الجسد، سكنوا الرأس وملك الجسد، سكنوا الرأس وملك الجسد، سكنوا الراس وملكوا الجسد. اللهم اطر يا ربنا سحرا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها. اطر يا ربنا سحرا عظيما عليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها. اطر يا ربنا سحر تفريق، اطر يا ربنا سحر تفريق، اطر يا ربنا سحر تفريق، اطر يا ربنا سحر تفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أقضي يا ربنا سحر تفريق، أقضي يا ربنا سحر تفريق وطلاق وشقاق. أقضي يا ربنا سحرا عظيما على حملها ألا يتم، على حملها ألا يكون، على حملها ألا يكون. أقضي يا ربنا سحرا عظيما على الإسقاط على الإسقاط، وعلى قتل الأجنة وعلى قتل الأجنة. أقضي يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، والحسد فينا عليها وعلى زوجها، والحسد فينا عليها وعلى زوجها. بطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا كل سحر، كل سحر مربوطة مربوطة ومعقودة بسرها وبالمبيضين مربوط. أثر عليها وعلى زوجها. اللهم اطل يا ربنا سحرا يلفظ ما الرجل منها، يلفظه يخرجه لئلا يتم اللقاح، لئلا يتم التبويض. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر العظيم، في رحمها يلفظ ما الرجل يلفظ من زوجها يخرجه من ساكن في رحمها، ساكن خبيث ظالم، ساكن عاشق. اللهم عليك بهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين في جسدها في رحمها في القناة في المهبل. عليك به يا ربنا ظالمة يسحرها بالليل والنهار، ويجذب الأسحار والعقاد، ويدخل الأسحار يغمي على عقلها ويدخل الأسحار فيها يغمي على عقلها. ساحر ظالم. عليك به يا ربنا، أفضل يا رب أن سحر ملوك الجنة، أفضل يا رب أن سحر ملوك الجنة، أفضل يا رب أن سحر ملوك الجنة في جسدها، في جسدها، ومن حولها، ومن حولها، ومن حولها، من حولها، من حولها، من حولها، من حولها، من يستعان بهم، من حولها، من حولها، من يستعان بهم، من يستعان بهم، من يستعان بهم على الإثم والعدوان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من ربط السحر، وعلى من عقد السحر، وعلى من يخدم السحر، وعلى من يتابع السحر، وعلى من يجدد السحر، وعلى من وعلى من وعلى من يربط السحر، وعلى من يعقد السحر، وعلى من ينفث السحر، وعلى من ينفث السحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أفضل يا ربنا سحرا عظيما، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أفضل يا ربنا سحرا، سحر ملوك الجن. أفضل يا ربنا سحر ملوك الجن. أفضل يا ربنا سحر الأسود. أفضل يا ربنا سحر الأسود. أفضل يا ربنا سحر الأسود. أفضل يا ربنا سحر الأسود. أفضل يا ربنا سحر الأسود. أفضل يا ربنا سحر الأسود. أفضل يا ربنا سحر ملوك الجنة. أطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا السحر ملوك الجنة. أطل يا ربنا السحر ملوك الجنة. مرسولين عليها بسحر عظيم. مرسولين عليها بسحر عظيم. بسحر عظيم. بسحر عظيم. بسحر عظيم. بسحر عظيم. من قبل من قبل من قبل أهلها. من قبل أهل زوجها. من قبل أهل زوجها. من قبل أهل زوجها. حسدا وحقدا. حسدا وحقدا عليها. من قبل أهلها. من قبل أهلها. من قبل من أرادها. من أرادها، من يشتهيها، من يشتهيها، من يشتهيها. أطل يا ربنا أسحارا كثيرة فيها، كثيرة كثيرة، عظيمة عظيمة، عظيمة عظيمة فيها، فيها وعليها، فيها وعليها، فيها وعليها، فيها وعليها، من فوقها ومن تحتها، من فوقها ومن تحتها، من فوقها. أطل يا ربنا سحرا كظلها، أطل يا ربنا سحرا كظلها، أطل يا ربنا سحرا كثوبها، كثوبها، كثوبها، كثوبها، كثوبها، كثوبها، كثوبها، كثوبها الذي عليها. أطل يا ربنا سحرا، سحرا عليها، سحرا عليها، سحرا فيها. أطل يا ربنا سحرا في بطنها، في بطنها تعقد، تعقد في بطنها. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد في صدرها، حسد، حسد. أطل يا ربنا عقد اليأس، اليأس، يأس، عقد، عقد على اليأس، يأس من الشفاء. أحل يا ربنا عقدا على عقلها، على عقلها، على عقلها. أحل يا ربنا عقدا على قلبها، على قلبها وصدرها، على قلبها وصدرها، على قلبها، على قلبها، على اليأس، على اليأس، على اليأس من الشفاء، على اليأس من الذرية، على اليأس من الذرية، على اليأس من الذرية، من الذرية، على اليأس، على اليأس، على اليأس، على اليأس من الشفاء، من الشفاء، على اليأس، على اليأس، على اليأس، على اليأس، على اليأس من العلاج، من العلاج، من العسل، من العسل، من الزنزر، من الزنزر، من الزيت، من الزيت، من الحجامة، من الحجامة، من الحجامة، من الحجامة. يا الله، يا الله، أطل يا ربنا أسحارها، أحل يا ربنا عقدها، عقدا عظيمة قوية شديدة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا سحرا قديما، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن. أطل يا ربنا كل سحر، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن. أطل يا ربنا سحر ملوك الجن، أطل يا ربنا سحر ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن. أطل يا ربنا سحر ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن. أطل يا ربنا سحر ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، ملوك الجن، وفراعنة الجن، وسلاطين الجن. أطل يا ربنا سحر شيوخ الجن، شيوخ، شيوخ الجن، شيوخ الجن، وأمرائهم، وأمرائهم، ووزرائهم، ووزرائهم، ووزرائهم. أطل يا ربنا سحرا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم. إنه لكبيركم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم، لكبيركم الذي علمكم السحر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، ولأجل الذرية، ولأجل الذرية، ولأجل الذرية، ولأجل الذرية، ولأجل الذرية، ولأجل الذرية. فلما تغشى حملت، فلما تغشاها حملت يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى هذا غلام، هذا غلام، يا بشرى، يا بشرى هذا غلام، يا بشرى، يا بشرى هذا غلام. أقضي ربنا سبحانه على الذرية، أقضي ربنا سبحانه على الذرية. حملت حملا خفيفا فمرت به. اللهم اجعل لها يا ربنا حملا، اجعل لها يا ربنا حملا، اجعل لها حملا يا ربنا، اجعل لها حملا يا ربنا، بذرية طيبة معافى. يا الله يا الله يا الله، ويسر يا ربنا ولادتها، ويسر يا ربنا ولادتها. اللهم يسر يا ربنا حملها. فإنما العسر يسرا، تجعل الله بعد عسر يسرا. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. أقضي يا ربنا سحر ملوك الجن، أقضي يا ربنا سحر ملوك الجن، أقضي يا ربنا سحر على الحمل، على حملها، على حملها، ألا تحمل أبدا. اللهم أقضي يا ربنا سحر على الذرية، ألا تجد الذرية، ألا تجد الذرية. اللهم أقضي يا ربنا سحر بينها وبين زوجها على الطلاق، على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق. اللهم أقضي يا ربنا السحر، اللهم أقضي يا ربنا السحر، اللهم أقضي يا ربنا السحر، اللهم أقضي يا ربنا السحر، أقضي يا ربنا السحر والحسد والحسد والحسد والحسد، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت. اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. اجعلها يا ربنا تقذف سحرها، اجعلها يا ربنا تقذف سحرها، اجعلها يا ربنا تقذف سحرها يا ربنا وحسدها، يا ربنا وحقدر عليها. اجعلها يا ربنا تقذف سحرها وحسدها وحقدر عليها. يا الله يا عظيم، اجعلها يا ربنا تقذف سحرها، سحرها، اقذي فيه، اقذي فيه، اقذي فيه بأمر الله، بأمر الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا ملوك الجن في جسدها ومن حولها ظالمين ساحرين حاسدين. اللهم ارمي يا ربنا، اللهم ارمي يا ربنا الحاسد والحاكد، ارمي يا ربنا العاشق في جسدها، في جسدها، في جسدها. اللهم ارمي يا ربنا الأنفس الظالمة، اليهودية، النصرانية، الخبيثة، الهندوسية. اللهم ارميها يا ربنا الملحدة الكافرة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه. الله أكبر، الله أكبر. اقضي فيه، اقضي فيه. اجعلها يا ربنا تقضي أسحارها، أسحارها وأحسادها وعيونا فيها. خرجي يا عين بأمر الله، خرجي يا عين بأمر الله، خرجي يا عين بأمر الله. خرجي يا حسد، خرجي يا حسد، خرجي يا حسد بأمر الله. خرجي يا سحر، خرجي يا سحر بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله. اللهم اخرج الوسوسة الظالمة الساحرة الحاسدة الحاقدة. اخرجهم من جسدها، اخرجهم من روحها، اخرجهم من عقلها، اخرجهم يا ربنا من بطنها، بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها. اللهم اخرجهم يا ربنا من قلبها وصدرها، من عقلها وإدراكها. أخرجهم يا ربنا من قفاها ومن ظهرها ومن العضلات ومن العضلات. أخرجهم من يديها ورجليها، من يديها ورجليها، من يديها ورجليها، من يديها ورجليها. الله أكبر. اقضي فيه، اقضي فيه. اجعلها يا ربنا تقذف سحرها كله، كله، كله، كله. اجعلها يا ربنا تقذف حسدها، حسدها كله، كله، كله، كله، كله، كله. بسم الله، بسم الله، يقذفي اجعلها يا ربنا تقذف سحرها وحسدها وحسدا فيها عظيما يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل اسل العقدة اعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وعيدك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وعيدك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد أخرج يا ربنا ملوك الجنة أخرج يا ربنا سلاطين الجنة أخرج يا ربنا جنة ثعبانة أخرج يا ربنا ثعبانة أخرج يا ربنا ثعبانة والحية أخرج يا ربنا ثعبانة والحية أخرج يا ربنا الوزغ الوزغ الوزغ الوزغ الوزغ والكلب والقط أخرج يا ربنا جسديها أخرج يا ربنا أسدا وأسودا أخرج يا ربنا أسدا وأسودا أخرج يا ربنا من جسديها اخرجوا بأمر الله يا ظالمين يا ساحين حاسدين اخرجوا بأمر الله اللهم أخرج يا ربنا وأبطل يا ربنا سحر ملوك الجن أبطل يا ربنا سحر ملوك الجن اللهم اطل أسحارهم وعقدهم يا ربنا اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء بسم الله اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف سحرها كله اجعلها يا ربنا تقذف حسدها كله اجعلها يا ربنا تقذف أثر عيون فيها اقذفيه وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا أسحارها أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا هذه الأسحار والعقد والأحساب وأخرجها يا ربنا كلها أخرج يا ربنا العيون أخرجها يا ربنا منها كلها أخرجها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع يدافع عن الذين آمنوا اللهم كن لها يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكون عليها يا ربنا انصر لها ولا تنصر عليها انصر لها ولا تنصر عليها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا وانصر لها ولا تنصر عليها وانكر لها ولا تنصر عليها بسم الله اللهم يا ربنا اللهم انزع يا ربنا البلاء والاعداء من جسدها اللهم انزع يا ربنا البلاء والاعداء من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها يا ربنا من الروح والجسد انزع يا ربنا البلاء والاعداء يا ربنا من الروح والجسد يا ربنا من عقلها ومن عقلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن رحمها ومن رحمها يا ربنا من أجنتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بسم الله فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت اللهم اقض يا ربنا سحرا سحرا من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن يحفظونه يحفظونه يحفظونه يحفظونه يحرسونه يحرسونه ويوكلون عليه غيرهم ويوكلون عليه غيرهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاللهم إني أسألك أن تخرج البلاء والأعداء من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها من جسدها اخرج بأمر الله اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج اخرج يا ظالم اخرج يا عاشق اخرج يا عاشق اخرج يا ساحر اخرج يا ساحر اخرج يا ساحر بأمر الله اللهم اخرجهم يا ربنا من جسدها اللهم اخرجهم يا ربنا من عقلها اخرجهم يا ربنا من رحمها اخرجهم يا ربنا من حياتها اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها اخرج يا ربنا الموسوس يا ربنا والمقلق اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العقد اخرجها اخرجها احلها يا ربنا واخرجها احلها يا ربنا واخرجها احلها يا ربنا واخرجها احلها يا ربنا واخرجها احلها يا ربنا هذه العقد واخرجها احللها احللها احللها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها احللها احللها فكها فكها فكها فكها فكها احللها اخرجها اخرجها اخرجها يا ربنا ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر والحسد الحسد الحسد اخرج يا حسد بأمر الله اخرج يا عين بأمر الله اخرج يا عين بأمر الله اخرج يا حسد بأمر الله اخرج يا حسد بأمر الله اخرج يا عين بأمر الله اخرج يا نفس يا نفسا ظالمة يا نفسا باغية معتدية اخرج يا نفسا تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما تعلقت هوى وعشقا اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يهودية يهودية نصرانية نصرانية يهودية يهودية يهودية نصرانية اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اللهم اخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر

طاهرها يا ربنا وزوجها، طاهرهم يا ربنا أجمعين، اللهم طاهرهم أجمعين من السحر أنواعه وأشكاله، عظيمه وهينه، قويه وضعيفه، قديمه وجديده، وما يتجدد منه وما يتنقل يا ربنا يا عظيم. اللهم كن لهما يا ربنا ولا تكن عليهما، اقضي لهما ولا تقضي عليهما، احكم لهما ولا تحكم عليهما يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. وحسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.